بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكم بعض الشواهد والدلائل من الأصل الأول وهو القرآن على ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه، يذكر لكم في هذا الفصل الشواهد أو بعض الشواهد والأدلة من السنة الصحيحة، وذلك أن مصادر تلقي العقيدة ثلاثة: المصادر التي تتلقى منها العقيدة وتستقى منها العقيدة ثلاثة، المصادر الأصلية: الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. وسيأتي إن شاء الله قول الشيخ: والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وهذه المصادر الثلاثة هي المصادر الأصلية في تلقي العقيدة. ثمة مصادر لكنها غير أصلية مساندة، كالفطرة، فإن الفطرة أصل في التوحيد، وكدلالة العقل فإنها مؤيدة بالكتاب والسنة، على أن العقل والفطرة لا يستقلان بمعرفة تفاصيل أمور العقيدة، قد يعرفانها إجمالا، أما بالتفاصيل وبما جاءت به الأخبار فإن العقول والفطر لا تستقل بذلك. وبهذا تعرفون أن أهل السنة في هذا في هذه المسألة، مسألة العقل، بين طرفين: بين طرف أهل التعطيل من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والمتكلمين الذين غلوا في هذا العقل فأنزلوه أعلى من منزلته التي يجب أن يكون عليها، وبين طرف آخر وهم الصوفية والمشبهة الذين عطلوا عقولهم وألغوها. أما هذه الشريعة فجاءت للعقل بدوره وفي مجاله اللائق به. هذه مسألة مهمة. يقول الشيخ: فصل. ومعنى فصل أنه سينتقل من موضوع إلى موضوع آخر، فصله بهذا الفاصل، وهذا من تطور التأليف، فإن المؤلفين الأوائل ما كانوا يعنون بالأبواب ولا بالفصول، يسمي بالله ثم ينثر ما عنده. فلما تطور التأليف احتيج إلى الكتب والأبواب والفصول، سواء في المطولات أو في المتوسطات أو في المختصرات. عند المعاصرين يرتبونها: الفصل الأول في كذا، الفصل الثاني في كذا، فجاء نوع ترتيب يتناسب مع اهتمام الناس ومع عنصرتهم التي تسمى بالعنصرة المدرسية حسب ما يدرسونها. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ فصل ثم سنة رسول الله، فعطف السنة ورتبها على ماذا؟ على الكتاب، وهذا الحقيقة أولى. فصل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بدأ بالكتاب، لأنه ذكر في أصل أهل السنة أنهم لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تنفيذ ولا تعطيل. فصل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المصدر الثاني الذي تستقى منه العقيدة وتستقى منه هذه الجملة بما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فأبان لكم بعد هذا عن مقدار السنة ومنزلتها وأهميتها وتأكدها، جمعها في 4 كلمات هي أجمع ما رأيت من كلام أهل العلم وأخصره في بيان هذه السنة، في بيان أهمية هذه السنة. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تأملوا معي هذه الكلمات الأربع. فالسنة تفسر القرآن، أي ما جاء مجملا في القرآن فسرته السنة، وهذا كثير إن كان في العقائد أو في العبادات. قد يقول قائل: عطنا مثال عليها في العقائد، مثال في العبادات. وأقول حبا وكرامة، مثالها في العقائد أصول الإيمان ما هي؟ أصول الإيمان 6، لكن جاءت في القرآن مجملة 5 في آيتي البقرة والنساء: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ذكر 5. وفي آية النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضلالا بعيدا. فجاءت الأصول في القرآن 5، السنة فسرتها كما في حديث جبريل قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا مثال على تفسير السنة للقرآن في الأصول، أصول الدين العقيدة في أصول الإيمان. لها مثال آخر في الشريعة، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. صور البيع المحرمة وصور الربا المحرمة هل جاء في القرآن تفصيلها أو جاءت السنة في تفسيرها؟ السنة فسرتها. فالقرآن فالسنة تفسر القرآن وتبينه، والتبيين هنا يشمل تخصيص العام أو إطلاق المقيد أو تقييد المطلق أو البيان. فجاءت الأشياء الأحكام في القرآن مجملة وبينتها السنة على التفصيل، إلا أبواب يسيرة من أبواب العلم جاءت في القرآن مفسرة وجاءت فيها السنة زيادة بيان. مثل ماذا؟ المواريث والفرائض، فإنها جمعت أصولها في القرآن في آيات النساء في أولها وفي آخرها. والسنة جاءت أيضا بزيادة بيان، لكن البيان استقل به في القرآن. كذلك ماذا؟ أحكام الطلاق، فقد جاء في القرآن مفصلا، جاء في القرآن مفصلا. وفي هذا من الحكم، وإلا فإن تتبعه وتلمسه يطول، لكن فيه من الحكم عناية القرآن بالمرأة في أحكامها، لأن الطلاق يتعلق بها كما يتعلق بالرجل. ولو لاحظتم آيات الطلاق فيها حفظ لحقوق من؟ المرأة، وحقوق الميت، لأن الميت يغفل عنه، فالمواريث وهي نصف العلم يتعلقها بالنصف الآخر وهم الأموات، جاء القرآن ببيانها واستفصالها. وتدل عليه السنة دالة على القرآن، دالة عليه، لأنه لا غنى للقرآن عن السنة ولا للسنة عن القرآن. والعلماء ذكروا في الأصول أن السنة تخصص عام القرآن وتنسخه أيضا، ليس كذلك؟ السنة قد تنسخ أحكاما في القرآن، كما أن القرآن قد ينسخ أحكاما في السنة. لماذا؟ لأنهما من مشكاف واحد، كلاهما من الله، واختلف بأن القرآن لفظه ومعناه من الله، والسنة لفظها من الرسول ومعناها من الله تدل عليه، والسنة أيضا تدلنا على وجوب الرجوع إلى القرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وتعبر عنه، معنى تعبر عنه أنه ما جاء في القرآن مأمورا به تعبر عنه السنة فتؤكد هذا الأمر وتفصله وتبينه. ما جاء في القرآن منهيا عنه السنة تعبر عن القرآن بمعنى أنها تؤكد هذا الأمر الذي فيه وتفصله، وهذا كثير. ومراد الشيخ من هذا أن السنة والكتاب شأنهما واحد، لكن تلحظون قيدنا السنة بماذا؟ بالسنة الصحيحة، وهذا القيد معتبر لا سيما في أمور العقيدة، لأن العقائد ما ينعقد عليه القلب لا ينبني على الأخبار الواهية والضعاف، ولهذا أخبار بني إسرائيل لا ينبني عليها اعتبار في العقيدة حتى يدل عليها أصل صحيح، أصل صحيح. قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. الله وصف نفسه وقد مر ذلك، وقلنا إن الوصف يطلق على الاسم والوصف جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله وسمى الله. هل وصف الله الرسول؟ نعم، وصف الله وسمى الله. سمى الله في قوله لعائشة رضي الله عنها لما سألته ما تقول في موافقة ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فأخبر أن الله عفو. ووصف الله لما قال: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، وكما سيأتي في الأحاديث الآتية وهي 16 حديثا ساقها لكم الشيخ على جهة الانتخاب، وإلا سيحيلكم كما أحالكم في أدلة الوحي أدلة القرآن. لكن اشترطوا في هذه السنة أن تكون صحيحة، فهذا يخرج السنة الضعيفة أو الواهية أو المكذوبة الموضوعة على جنابه عليه الصلاة والسلام، مع عظم شأن الكذب على جنابه. إن كذب علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن اللطائف أن هذا الحديث بلغ عند أهل العلم مبلغ التواتر، فقالوا إنه أكثر الأحاديث المتوافرة ورودا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث الصحاح شأنها أنه تلقاها أهل المعرفة، معنى أهل المعرفة يعني أهل الشأن، أهل الصناعة الحديثية في الرواية والدراية، أهل الحديث. تلقاها أهل الحديث بالرضا والقبول، أي قبلوا ورضوا أن ينسبوها إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدونها من ألفاظه وأقواله وأفعاله وتقريراته. وجب الإيمان بها كذلك، أي كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحرفها، لا نكيفها، لا نعطلها، لا نمثلها، كما مضى في الأصل الأول في أصل القرآن. والإيمان بها كذلك هو الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بهذه الأحاديث هل خص بها أقواما دون أقواما دون غيرهم؟ لا. هل أمرنا أو حثنا أو أوجب علينا أن نحملها على غير ظاهرها؟ لا. هل قال إن لها تأويلا ومعنى يخالف معناها الظاهر المتبادر؟ أبدا لم يقل ذلك، وإنما ألقى هذه الأحاديث والأخبار الصحيحة فسمعها منه وحملها عنه العالم وغير العالم، الجاهل والمتعلم، الحضري والبدوي، بل الإنس والجن، بل المؤمن والكافر، كما في حديث ابن مسعود لما جاء الحبر من الأحبار فقال يا أبا القاسم إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر ثم قرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأخرجه في الصحيحين. فهذا حديث ألقاه حتى على الكافر، ما قال لا نسكت عنه حتى نعلم به المسلمين بعضهم مع بعض. وهذا ينصف هذا أي إقرارها والإيمان بها كما جاءت كذلك ينسف أصول أهل التعطيل كلها الذين حرفوا وأولوا وكيفوا، وأهل التشبيه والتمثيل كلها الذين مثلوا وعطلوا. لاحظتم هذا يا أخواني؟ وسيأتي له مزيد بيان إذا ذكر الشيخ هذه الأدلة. بقي أصل كان الأولى أن نبينه في أول الفصل وهو السنة. ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، سنة من قبلكم أي طريقتهم. والسنة لها عند أهل العلم إطلاقات، فالفقهاء يطلقون السنة يلزم بها ماذا؟ المستحب، وهو ما أصيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والأصوليون يطلقون السنة يردون بها ماذا؟ المصدر الثاني من مصادر التشريع، لأن مصادر التشريع المتفق عليها أربعة: الكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع والقياس. والترتيب وذكر المصدر الثاني هذا ترتيبا، هذا عددا لا ترتيبا. ايش معنى عددا لا ترتيبا؟ أنه لا يرتب السنة على القرآن، كلها بمنزلة واحدة من حيث التشريع، لكن من حيث العدد المصادر أربعة، على أنه يختلف في السنة بين الأصوليين وبين علماء العقل. فعند الأصوليين السنة عموما حتى الضعيفة يستأنف بها في الأحكام، وقد يستدل بها على بعض الأحكام، كما هو في أصول الإمام أحمد أن الحديث الضعيف أحب إليه ممن؟ من آراء الرجال، لأن الحديث الضعيف فيه نسبة ولو يسيرة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن في العقيدة لا، لا بد أن تكون السنة صحيحة. الإطلاق الثالث للسنة عند علماء العقيدة، وتطلق السنة في مقابل البدعة، في مقابل البدعة. فالسنة والبدعة قسيمان، أي أحدهما قسيم الآخر، والمراد بالسنة العقيدة والشريعة جميع. ولهذا إذا نظرتم في كتب السنن التي ألفها أهل السنة تجدون أنهم يدخلون فيها مع العقيدة إيش؟ أركان الإسلام: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، والجهاد. وانظروا في كتب المسمات بشرح السنة، يدخلون أولها العقيدة ثم يتبعونها بأركان الإسلام. إذن السنة تشمل العقيدة والشريعة جميعا. نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الشيخ رحمه الله ساق لكم هذه الأحاديث واشترط أن تكون أحاديثا، أن تكون أحاديث مقبولة محل للاحتجاج، لأنه قال تلقاها أهل المعرفة بالقبول، أي أنها أحاديث محتج بها، وهو ما أراد الاستطراد والاستيعاب، وإنما قال مثل، فأتى بها على جهة التمثيل. من هذه الأحاديث الحديث المخرج في الصحيحين المروي عن أبي هريرة وعن أنس وعن جابر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الصبح. هذا الحديث اشتمل على عدة صفات. أولها علو الله جل وعلا، لأن النزول من أين؟ من العلو. ولو كان الله في كل مكان لما كان لهذه الصفة معنى، ولذهب معناها بالكلية. لو كان في كل مكان كما تقوله الجهمية والأشاعرة لكان الله جل وعلا أين ينزل. ولهذا هذا الحديث من أعظم المقاصم على قلوبه. الصفة الثانية إثبات النزول لله. وكما أن علو الله علو يليق به لا نعرف كيفيته، فكذلك نزوله سبحانه وتعالى نزول يليق بعظمته وجلاله لا نعرف كيفيته. ولهذا إذا كنا لا نعرف كيفية النزول فلا يجوز أن نتطرق إلى التحكم في هذه الصفة بأهوائنا ومدارك عقولنا القاصرة الضيقة التي يتلاعب بها الشيطان. نزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا يليق بجلاله، وقد جاء النزول في غير هذا، أي في غير ثلث الأخير من الليل، نزوله ودنوه ليلة عشية عرفة يباهي بأهل عرفة ملائكته. ونزوله سبحانه يوم القيامة للقضاء بين العباد، فهذا نزول يليق بجلال الله عز وجل، وهو في الثلث الأخير من الليل، أي في آخر الليل، استدعاء لشرف هذا الوقت فيحرص عليه المؤمن. طيب، العبادة أيهما أفضل، في الثلث الأخير من الليل أو في جوف الليل، ولماذا؟ لماذا؟ لأنه وقت التنزل الإلهي. طيب، هل هناك أحد يقول غير هذا؟ أيهما أفضل، العبادة في ثلث الليل الآخر أو في جوف الليل، ولماذا؟ لماذا؟ أحسن، العبادة في جوف الليل أفضل لمعنيين، لمعنى نصي ولمعنى عقلي. المعنى النصي ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل القيام فقال: أفضل القيام قيام نبي الله داود، كان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قيامه في ثلث الليل يشمل الثلثين الثاني والثالث، نصف الثلث الثاني مع النصف الأول من الثلث الثالث، فهذا وقت قيام وهو أفضل قيام وهو مشتمل على وقت التنزل الإلهي. قالوا: ولأن هذا الوقت وقت غفلة، والعبادة في الغفلات أفضل منها في غيرها، ولهذا حثثنا على عبادة الله جل وعلا الاشتغال بها وقت الفتن، لأن الفتنة غفلة. وجاء في فضلها ما رواه مسلم في الصحيح أن العبادة زمن الفتنة كهجرة إلي، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثالثة أن الله يقول، والقول نوع من أين؟ من الكلام. إذن يقول: من يدعوني فأستجيب له، إذن وعد الداعي بالاستجابة بشرط أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، فلا يدعو بقلب غافل، ولا يدعو بإثم، ولا بقطيعة رحم، ولا يدعو مطعمه حرام ومقصده حرام وغذي بالحرام. ومن يسألني فأعطيه، وعد سبحانه بالعطاء على كل سؤال وعلى أي سؤال ما لم يكن محرما، ووعد بالمغفرة لمن يستغفره، وهذا في حقوق العباد، حقوق العبد مع ربه، وكذلك حقوق العبد مع العباد، لكن يتوقف كمال الاستغفار وكمال المغفرة على الاستباحة من هذا العبد الذي قد ظلمته. والحديث صحيح. أهل البدع أحدثوا أسئلة قالوا هل يخلو منه العرش إذا نزل ولا ما يخلو؟ وهذا سؤال إيش؟ بدعي محدث. وأحدثوا سؤالا آخر وهو شهير الآن، أن نصف أن ثلث الليل يتفاوت بتفاوت البلدان شرقها وغربها، فما عندنا ليل عند غيرنا النهار، وما عندنا ثلث الليل عندهم إيش؟ أول الليل، فكيف ينزل؟ وهذا السؤال سؤال أيضا مبتدع. وكلا السؤالين وما جاء في معناها ناشئان من أين؟ من تكييف العقول لنزوله سبحانه. كيفت العقول نزوله فأحدثت هذه الأسئلة، ولو أنها آمنت بها كما جاءت على المعنى اللائق المتبادر، المعنى اللائق بالله المتبادر من هذا الكلام غير المجتمع نقص، لما كان حاجة إلى مثل هذا التطاول ولا التنطع. وقد أهلك النبي عليه الصلاة والسلام المتنطعين، فقد روى مسلم في الصحيح هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. المتكلمون والمعطلة مذهبهم من هذه النصوص وأمثالها مذهبا، الأول يردونها بأنها أخبار أحد لا تنبني عليها العقائد، وهذا أحد طواغيتهم في رد نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأدلته الصحيحة. وقد نسفه ابن القيم، نسف هذا الأصل بأن الأحاديث تفيد الظن ما تفيد اليقين، نسفها في الصواعق المرسلة في أكثر من 270 وجها ودليلا. البدعة الأخرى أنهم يحرفون هذا النزول عن معناه بما يسمونه تأويلا، وهو التأويل الفاسد، فيقولون أنه ينزل ملك، ويقولون أنه تنزل رحمة الله أو أمر الله، ويا سبحان الله. ما أقبح هذا القول بمثل قبحهم في مذهبهم الفاسد في كلام الله، أن الذي يتكلم مع الله مخلوق. إذن الشجرة هي التي قالت يا موسى إنني أنا الله فاعبدني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهنا الملك يقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. هل يليق هذا أن يقوله الملك؟ جواب لا يليق. وكفى بطلانا لهذا القول أن ينسب هذا القول إلى الملك. أما القول أنه ينزل أمر الله أو تنزل رحمته، فهذا من الباطل من جهتين: أنه تحريف للكلم عن معناه وعن ظاهره وعن موضعه، وأن أمر الله وملائكته ورحمته تنزل في كل وقت، فما معنى أن تخصص الثلث الأخير من الليل؟ لا معنى لذلك. لكن هذه جناية التأويل الفاسد على أدلة الشرع الحنيف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم تكون هنا وقوله، لأنها معطوفة على قوله الأول، مثل قوله وقوله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وهذا حديث طويل جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من رواية عدة من الصحابة، يقول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في ثلاث من الأرض، فطلبها فلم يجدها فأيقن على الموت، فأسند ظهره إلى جذع شجرة فغفت عيناه فانتبه وإذا خطامها يتدلى أمام عينيه وعليها طعامه وشرابه، يعني عليها أسباب نجاته، وبذهابها يكون إيش؟ حصل له أسباب هلكته، فأخذها من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فرح الله جل وعلا بتوبة عبده أشد فرحا من هذا براحلته، والحالة هذه. وهذه فيها ماذا؟ فيها إثبات أن الله يفرح، وصفة الفرح صفة لائقة بالله عز وجل دلت عليها الأدلة الصحيحة، وهذا منها أن الله يفرح وهو أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الذي أضل راحلته وفيها أسباب نجائه. لكن لا بد أن يعرف أن فرحة العبد من حاجة إلى ما يفرح به. الإنسان يفرح بحبيبه وبالقادم وبمن يعزه، لماذا؟ لحاجته إليه. يفرح بولده إذا جاء، يفرح بأهله إذا قدم عليهم، من حاجته إليه. أما فرح الله جل وعلا بتوبة العبد من غير حاجة الله إلى عبده، وبها يزول معنى التشبيه والتمثيل الذي قد يتبادر إلى بعض القلوب المريضة والفاسدة. ففرح الله يليق بجلاله لا كفرح المخلوق، وفرح المخلوق من حاجة إلى المفروح به، وفرح الله ليس من حاجة، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ففيها إثبات أن الله عز وجل يفرح، أن الله يفرح سبحانه وتعالى، وفرحه يليق بجلاله. ما ضد الفرح؟ ها، الحزن. وضد الضحك؟ البكاء. إذا أثبتنا لله هذه الصفة فهل نثبت لله أو ننفي عن الله ضدها؟ هذا الضد إذا كان يتنافى مع كمال الله فنعم، فإن الضدين إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. والمؤولة نفوا عن الله الضحك، ولهم فيها مسلكان، يعني أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والمتكلمين، إما يفسرونها بصفة أخرى بأن الفرح إرادة الثواب أو إرادة الإكرام، ففسروها بالإرادة، أو يؤولونها إلى فعل من أفعال الله وخلق من خلقه، بأن فرح الله هو إثابته لعبده، أن الله يفرح يعني يثيبه، وهذا تفسير للصفة به لازم من لوازمه. نعم، من آثار فرحه سبحانه أنه يكرم عبده، لكن ليس معنى الفرح هو إكرام وإثابة العبد، هذا إنما هو من آثار ولوازم هذه الصفة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذا الحديث له قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساقه: يضحك الله إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا القاتل، هذا المقتول، فكيف يكون ذلك؟ قال: يقتل المقتول مؤمنا فيكون شهيدا، ويقتله الكافر، ثم يمن الله على الكافر بالإيمان والإسلام ثم يموت ويدخل الجنة. وضحكه سبحانه لأنه علم مآل هذا وهذا، وهذا الذي خفي على العباد. فالله يضحك ضحكا يليق بجلاله، كما أنه سبحانه يرضى ويغضب. وفي حديث عند أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث كعب بن عدس عن أبيه عن أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى قنوط عباده وقرب غيره، يضحك الله إلى قنوط عباده، والقنوط هو شدة اليأس، ولهذا جاء في الحديث: ينظر الله جل وعلا، أو عجب ربنا جل وعلا بقنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أجلين قنطين كما سيأتي. يضحك ربنا جل وعلا إلى قنوط عباده وقرب غيره، وجاء في لفظ عند أحمد: وقرب غيثه. فقال أبو رزين: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ما قال: لا يا أبا رزين، هذا لها تأويل ولها معنى آخر، وهي معناها أنه يثيبهم في مقام يجب فيه إيش؟ البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا صرتم متكلمين أو متأثرين بالمتكلمين. يقول الأصوليون، وهذا من دواخل علم الكلام عليهم، إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا عبارة فيها أدب مع رسول الله؟ تأملوا يا أخوان، ما فيها أدب، وإن كان معناها ومؤداها صحيح، لكن ما فيها أدب. والعبارة المؤدبة اللائقة في هذا المقام أن نقول إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ترى المؤدل العبارة واحد، لكن الثانية هي الأليق والأمثل بجناب النبوة، أنه لا يتصور بأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي وصفه الله بأنه بلغ البلاغ المبين أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه. وهنا أشد ما يكون حاجة، لأن السائل سأل أو يضحك ربنا، سؤال مستفهم، وقد يكون فيه تعجب، وقد يكون فيه نوع إنكار. قال عليه الصلاة والسلام نعم. ماذا قال عندئذ أبو رزين؟ قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهم الصفة على ما يليق بالله عز وجل ولم يمثل، فإذا كان الله يضحك إذن الخير عنده سبحانه بوجهه، لأن وجه الذي يضحك غير وجه الذي لا يضحك. ففيه إثبات أن الله جل وعلا يضحك ضحكا يليق بجلاله، ولا تؤول الضحك كما تؤول الفرح بأنها إرادة الثواب أو بأنها الإثابة والإكرام. وفيها إثبات أن الله عز وجل يعلم، إثبات العلم، وهذا بدلالة التضمن، لأن ضحكه سبحانه ناشئ عما سبق به علمه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم، حديث حسن، وهو حديث رواه عبادة بن الصامت، ورواه أبو داود وبعض أهل السنن والإمام أحمد. عجب ربنا جل وعلا من قنوط عباده، قلنا إن القنوط هو شدة اليأس. عندنا أمران، اليأس والقنوط، أشدهما اليأس، ولهذا كلاهما في الحقيقة، القنوط من رحمة الله واليأس من فرج الله، كلاهما من كبائر الذنوب. في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. عجب ربنا، وهذا إثبات صفة العجب، والعجب فيها من معاني الضحك، بينها وبين الضحك عموم وخصوص، من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغيير حالهم الذي بلغوا معه شدة اليأس، و بلغ معهم في قلوبهم القنوط استبعاد الرحمة والفرج، أن تغيير حالهم أنه قريب، وقرب غيره، وجاء في لفظ وقرب غيثه، لأن الغيث رحمة الله التي يزول معها أسباب قنوطهم برحمة الله. ينظر إليكم أذلين، أي واقعين في الشدة، قنطين، حالكم حال القانط أو بعضكم، فيظل يضحك، فجاء إثبات صفة ماذا؟ الضحك. يعلم أن فرجكم قريب، بإثبات صفة العلم أن فرجهم قريب، وهم مع ذلك عندهم هذه العجلة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية حتى يضع رب العزة فيها رجله نعم، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. نعم، هذا الحديث من رواه من الصحابة؟ يا أخواني، هذا حديث جاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، إلى أن يستنفذ الإنس والجن والحجارة ومن يستحق دخول النار وهي لم تشبع، هل من مزيد، مع كثرة من يلجها ويدخلها إما خلودا أو دخولا على حسب ذنبه والعياذ بالله، وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها رجله، في رواية في الصحيحين حتى يضع فيها قدمه، وفي رواية ثالثة حتى يضع عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض، وتقول: قطن قطن، وفي رواية: قدني قدني، يعني حسبي حسبي، يكفيني يكفيني. ففي هذا الحديث إثبات الرجل وهي القدم كلاهما بمعنى لله عز وجل، فالقدم معناها الرجل، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، ومن منهج السلف الصالح في تلقي العقيدة والاستدلال عليها أن النصوص والأدلة يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ففيها إثبات هذه الصفة الذاتية من صفات الله، وأنها صفة لائقة بالله، كما ثبت أن لله جل وعلا ساق في حديث أبي سعيد في الصحيحين وفيه: فيكشف الرحمن عن ساقه ويخرون له سجدا إلا المنافقون. وقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، في دلالته على الصفة محل احتمال، وهو أحد القولين للسلف، فجاء في تفسيره عن ابن عباس أنه يوم القيامة من شدته وكربته كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، أي عن شدتها، وهذا من تفسير التنوع. وجاء فيها أن الله جل وعلا يكشف ساقه الحقيقية اللائقة به التي لا تشبه سيقان المخلوقين ولا صفات المخلوقين، كما أن له قدما لا تشبه أقدام وأرجل المخلوقين، وإنما هي ساق عظيمة بعظمة الله وقدم لائقة بعظمة الله، ولهذا جهنم التي لا تشبع يكون من آثار ذلك أنها ينطوي بعضها عن بعض وتقول: قطني قطني. ولهذا يفسر حديث أبي سعيد ما في القرآن، والسياق يدل عليه: ويدعون إلى السجود وهم سالمون، لأنهم قبل ذلك ما كانوا يسجدون حال السلامة، وأما الآن فلا يمكنهم السجود لأنهم لم يسجدوا من قبل، أو سجدوا ظاهرا لا باطنا، سجدوا خوفا من الناس ورياء لهم لا طلب لثواب الله، ففيها إثبات هذه الصفة الذاتية من صفات الله. الأشاعرة قالوا: يضع فيها رجله، الرجل هو الطائفة من الخلق ومن الناس، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي أيوب: فيبعث الله رجلا من جراث، أي طائفة من جراث، وهذا غاية في التحريف. لما؟ لأن جهنم لم تشبع منها من الناس ولا من الخلق ولا من الحجارة، هذا واحد. وثانيا لأن الحديث فسر، جاءت الرجل مفسرة بأنها القدم، لأنها ماذا؟ القدم. ثالثا أيضا جاءت الروايات بأنه يضع قدمه أو رجله فيها، وفي رواية عليها، ورواية عليها تدل على أن هذه صفة، إذن دل بما لا مجال فيه للرد ولا للهوى أن المراد بها الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى. قد يقول قائل، وهذا يرد: هل لله قدمان؟ نقول: لم تأتي النصوص إلا بما سمعنا، ومذهبنا أن نقول: سمعنا وأطعنا وآمنا واعتقدنا، ولا يتدخل في هذا متهوكين بآرائنا، اليدين ثبتت أنهما ثنتان، أما هذا فنقف على ما سمع، على ما سمعنا وعلى ما آمنا. ولهذا يا أيها السني، إذا عطل عليك المعطل على أي مذاهب التعطيل كان وأورد عليك مثل ذلك فلا تجبه إلا بما تعلم من الأدلة، وما لا تعلم قل الله أعلم. وهل إذا قلت الله أعلم لأحد عليك مدخل؟ لا، لأننا لا نعرف من صفات الله إلا ما تعرف الله به إلينا وعرفنا به من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. في هذين الحديثين إثبات صفة الكلام لله. وحديث أبي هريرة حديث أبي سعيد فسره حديث أبي هريرة كلاهما في الصحيحين، يقول الله جل وعلا يوم القيامة يا آدم يا آدم، هذا نداء ينادي الله من آدم على رؤوس الأشهاد، فيقول لبيك وسعديك لبيك وسعديك. وهذه فيها مقامات الأدب مع الله، ولهذا الحجاج يتأدبون بهذا، فينادون في المحرمون من الحجاج والعمار ينادون في إحرامهم لبيك وسعديك، فينادي بصوت. من الذي قال ذلك فينادي بصوت؟ ابن تيمية ولا ابن باز؟ من الذي قال عنه؟ شديت انت وين وصلت؟ عبريات. من الذي قال فينادي بالصوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس قول مشايخنا ولا قول معظمين، إنما هو قول أعظم الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أثبت أن الله ينادي وأثبت أنه ينادي بماذا؟ بالصوت. إذن الله يتكلم، والكلام أنواع، ومنه الندى وهو الكلام بصوت عالي، ولهذا قال بصوت، دل على أن كلام الله بصوت كما أنه بحرف. إذا ما قلنا إن كلام الله بصوت ولا بحرف من جراء أنفسنا أو من استنباطات عقولنا واجتهاداتنا، وإنما وقفنا فيها كما جاءت في الأدلة، وهذا الذي يجب الإيمان به. إن الله يأمرك أن تخرج بعث ذريتك إلى النار. قال من كم يا ربي؟ قال من كل 1999. إذن من بني آدم 999 من كل 1000 إلى النار، واحد إلى الجنة. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم جدا، وقالوا يا رسول الله من يضمن أن يكون هذا الواحد؟ فجاءت البشرى على لسان البشير صلوات ربي وسلامه عليه لما قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فكبر الصحابة رضي الله عنهم تكبيرا عظيما فرحا بهذا هذه البشرى. وهذا يدل على أن هذا خصوصية لهذه الأمة، أنهم أكثر أهل الجنة دخولا، وأن أكفاءهم وأعدالهم من 999 من أين؟ من يأجوج ومأجوج. ودل ذلك على ماذا؟ على أمره، على كثرتهم وعلى كفرهم، فإن يأجوج ومأجوج قوم كفار فجار فساق، ولهذا هم أهل النار. الشاهد منه أن الله يتكلم وأن كلامه نداء. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أي أنه لا يخفى. فهذا فيه أن كلام الله بصوت. ومر أن الله عز وجل نادى الأبوين في الجنة وناداهما فلم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما. وجاء أيضا أن الله ينادي الكفار في النار ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين. وثبت النداء والنجاء لمن؟ لكليم الله موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وفي الحديث الآخر حديث عدي بن حاتم وهو في الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فإذا وينظر وراءه فإذا النار. وفي هذا دليل على إثبات أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، ردا على من قال إن كلام الله مخلوق، أو كلام الله معنى النفسي في ذاته كما تقوله الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وإن كان مذهب الماتريدية في الحقيقة أقرب إلى مذهب الجهمية بأن كلام الله مخلوق. وممن كلمه الله جل وعلا كفاحا أي من غير ترجمان في الدنيا عبد الله بن حرام والد جابر، كلمه الله جل وعلا وقال تمنى علي يا عبدي، الحديث المشهور. وفيه أنزل الله جل وعلا قوله في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. ففيه إثبات أن الله يتكلم، وأنه من وقف بين يديه سبحانه وكلمه من غير ترجمان في مختلف الألسنة، الناس فهم لسانهم واحد والله جل وعلا يكلمهم جميعا من غير ترجمان، دل على أن كلامه لا ككلامنا، وأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علما وحكمة وسمعا وبصرا، فسبحانه لا إله إلا هو. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. رواه أبو داود. وقوله ما عندك على هذا الوجع فيبرأ. لا شفنا. نعم. هذا الحديث حديث الرقية المشهور، وقد رواه أبو داود وحسنه الشيخ وصححه غير واحد من العلماء ممن صححه الحافظ المستدرك والذهبي في كتابه العلو قال إنه بإسناد صحيح، وقد رواه أحمد طبراني والبيهقي في الأسماء والصفات ورواه غيره. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء، في السماء يعني في العلو، وإذا أريد بالسماء المبنية يعني إيش؟ على السماء، فإن في تكون بمعنى على، فيكون على السماء المبنية، وأما إذا كانت في على بابها فإن السماء هو العلو، إذا في إثبات علو الله الذاتي على خلقه، كما أن له العلو في القدر والمنزلة وله العلو أيضا في القهر والغلبة. تقدس اسمك، فأثبت لله الاسم المقدس المنزه من كل عيب ونقص وخلل. أمرك في السماء، أمرك في السماء والأرض، أمر الله عز وجل الذي لا يمكن أن يغادره شيء أبدا، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. رحمة الله في السماء، ورحمة الله نوعان، صفته التي من آثارها خلقه للرحمة، وهو النوع الثاني رحمة الله المخلوقة، ومنها الجنة، ومنها الرحمة التي يجعلها بين الخلائق يترحمون بها، هذه رحمة مخلوقة هي من آثار صفة الله الرحمة. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب قاله إنه عظيم الذنب وعظيم الإثم، ولهذا يطلق الحوبة فيما في الذنوب بين العباد بعضهم مع بعض، وهذا موجود حتى في أشد الناس، هذه حوبة فلان على فلان أي أثر ذنبه عليه، وخطايانا وهي الخطايا دون الكبائر. أنت رب الطيبين، الله رب الطيبين ورب غير الطيبين، لكن خصه ذلك لأن المقام مقام توسل ومقام استعطاف منه سبحانه وتعالى. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أنزل، هل هو أمر ولا ولا طلب، أنزل يسميه الأصوليون واللغويون طلب، ونسميه نحن ماذا؟ دعاء. نسميه ماذا؟ دعاء. أنزل يعني ندعوك بأن تنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، دل على علو الله عز وجل من وجه آخر، لأن الإنزال من أعلى إلى أسفل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. شوف النسخ تختلف. الشيخ رحمه الله في ما جاء في غير الصحيحين يحكم عن الحديث، يقول حديث صحيح، حديث حسن، رواه فلان. وهو كذا عندكم في النسخ؟ ها؟ اي نعم. وش نسختك اللي تقرأ منها؟ النسخة اللي تقرأ منها وش هي؟ مش تحقيق الشيخ صالح الصيني التي فيها حكم شيخ الإسلام على الأحاديث، هذه أثبت، هذه أثبت، وهي اللي حفظناها هكذا الحين، حفظ الواسطية في نسخة الفتاوى اللي اختارها وجماعة وحققها الشيخ بن قاسم رحمه الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، في إثبات ماذا؟ علو الله على عرشه. والحديث له قصة كما تعرفونها، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم فقيل له: اعدل، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فأثبت أن الله في السماء أي في العلو. وإذا كان المراد بالسماء المبنية فيكون معنى فيه على السماء. وقوله عليه الصلاة والسلام، هذا حديث يسمى عند العلماء بحديث الأوعال، وقد حسنه شيخ الإسلام ها هنا، رواه أبو داود وغيره. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. أول حديث إن ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وفوق السماء بحر من أسفله إلى أعلاه مسيرة 500 عام، والله فوق العرش، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا تخفى عليه منكم خافية. ففيها إثبات صفتين: علوه سبحانه وصفة ذاتية، وماذا؟ واستواؤه على عرشه. وفيها أيضا أن العرش على الماء، أن عرش الرحمن على الماء، وهو الماء الذي فوق السماوات السبع، كما أن عرش إبليس على الماء أي على بحر الدنيا، كما في حديث عبد الله بن الصياد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ماذا ترى؟ قال: يأتيني حق وباطل، وأرى عرشا على الماء، قال: ذلك عرش إبليس. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا مر علينا، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما أن كانت جارية له فرعى غنما له جهة سلع، فعاد الذئب على أحدها فأكلها، فلما جاءت إليه والغنم منقوصة فكها فكة على وجهها، يعني ضربها كف، ثم ندب، فأدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فلما صلى عطس، فقال: الحمد لله. فرمقه الناس بأبصاره لأنه جهر بالصوف، فقال: واثق لأمياه. إيش معنى واثق لأمياه؟ يا ويلي ويلاه. فأصبح الناس يضربون على أفخاذهم، يقول معاوية رضي الله عنه: يصمتوني، يعني يسكتوني، حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معاوية بن الحكم رضي الله عنه يوم شاف هذا الانشراح وهذا السمت وعدم التثريب عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، جاب حاصلة كما يقولون، فأخبر النبي بخبره، وأنه ندم على ضربه إياها ويريد أن يعتقها، قال: ائتني بها. فلما جاءه بها فقال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ فقال اسم السماء وأشار إلى العلو. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فعرف أنها مميزة وحكم عليها بهذين الجوابين بأنها ماذا؟ مؤمنة. لماذا؟ لأن هذين الأمرين يتوقف عليهما الإيمان، ما يتعلق بالله جل وعلا من جهة صفاته، وما يتعلق بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مؤدى التوحيد، لأن لا إله إلا الله هذا في توحيد الله في أنواع التوحيد الثلاثة، ومحمد رسول الله هو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والنبي سألها هنا مقررا ولا مستسلما؟ ها يا أخواني، هل يقررها يقول اعلمي أن الله في السماء، ولا يسألها يستفهم منها؟ يستفهم منها ليعرف جوابها، يسألها يمتحنها. وهذا رد على من يظنون أن هذا الحديث وهو أشد عليهم من كثير من المقامع، يظنون أن هذا الحديث فيه ابتلاء للعباد، امتحان لها. الامتحان في أمر العقيدة لا بأس به لتميز المؤمن وغير المؤمن. الرسول امتحن هذه المرأة وسألها، فدل على أن هذا من الدين. لكن امتحان الناس كلهم من غير موجب لذلك، هذا الذي نص عليه البربهاري في عقيدته بأن الامتحان بدعة، ومما بلي به الشباب الآن. أنت تقول بفلان، تركز المذهب الفلاني، الجماعة الفلانية، على جهة الامتحان والاختبار، وينتج عنها التصنيف والتبديع، وينتج عنها اتهام النوايا واتهام القلوب، وهذا من البدع، من البدع المحدثة. أما الاستفهام عن صفات الله لبيان موضع الحق فيثبت والباطل فينكر، هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا طالب العلم، فلا يلتبس عندك الأمران، فإن التبس فالالتباس ناشئ منك أنت، من تقصيرك، ناشئ منك ومن تقصيرك. وقواعد الشريعة جاءت على هذا الأصل تأكيدا وتمييزا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. لعلنا نقف على هذا الموقع، أخذنا جملة كبيرة، نقف على هذا الموضع حتى نكمل إن شاء الله الباب إلى آخره. نعم. ست مقامات. نعم. ما نعلم كيفية رآها بقلبه، كيفية ما نعلمها. هاي الرؤية في القلب أنواع، منها المنام وهي رؤية قلبية ما هي رؤية بصرية، ومنها رؤية في حال اليقظة لكن لا تكون بالعينين، يكشفها الله له. أما كيف رآه بقلبه فليس ذلك إلينا. نعم. الله أعلم، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه أصوات العباد، فإنه يسمع أنواع الأصوات في أنواع الحاجات، يسمع سبحانه ضجيج الأصوات بمختلف اللغات بأنواع الحاجات، لا تخفى عليه. لكن جاء أن أهل الجنة كلامهم فيها بلغة العرب، والله عز وجل تكلم القرآن تكلم بكلامه بعدة لغات، القرآن بالعربية والإنجيل بالعبرانية والتوراة بالسريانية، فكلام الله عز وجل بعدة لغات، لأن الله الذي أقدر المخلوق على هذه اللغات هو أولى بها سبحانه وتعالى. نعم. نسخ السنة للقرآن. نعم. يوجد مثال لكن أنا ما أستحضره، ارجع إلى كلام العلماء في النسخ، كلام علماء الحديث أم علماء الأصول، بل شيء. لكن شوف اللي ألف فيها من علماء الحديث في النسخ، لأن مباحث النسخ يتعرض لها الأصوليون ويتعرض لها من الشراح المحدثون. ثم أخذنا الحين ثلاثة. أي نعم. ها؟ أي جاءت في الرواية الأخرى حتى لو لم يوجد قولها في السماء، السماء وين؟ تحت ولا يمين؟ فوق. نعم. ذكرنا هذا في الدرس السابق أن رؤية الله ست مقامات، ومنها المقام السادس رؤيته في المنام، وأنها بالإجماع. لكن يجب أن يعرف أن ما يراه الرائي في منامه إذا رأى ربه إنما هو ضرب أمثال لاعتقاده، فالمعطل يرى الله بصورة تعطيله واعتقاد تعطيله، والممثل يرى الله بماذا؟ باعتقاد تمثيله، والموحد يرى الله بما يتناسب اعتقاده. ولهذا جاء عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة وعن غيره من الأئمة أنهم رأوا الله في المنام، ولما سئل بعضهم كيف رأيت؟ رأيت نورا كلمني وخاطبني، لأنه يعتقد أن الله نور. هذا السؤال الخامس. حديث الأوعال في وصف الملائكة الذين هم فوق السماء، أن أحدهم يشبه الوعل ما بين أذنه إلى قرنه مسافة كذا وكذا، فسمي الحديث بلفظ منه. يقول: نأمل تذكير الطلاب بأن اختبار مثل التوحيد سيعاد بعد نهاية الدرس لهذا اليوم. وهذا الإعلام من إدارة الشؤون العلمية في الجامع. هذا السؤال: هل في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه ترجمان، هل فيه رد على من قال بأن الله خلق كلامه في مخلوق آخر؟ نعم، هذا فيه رد على من قال بأن الكلام مخلوق. لو كان مخلوقا ما حاجة إلى أن لا يكون بين الله وبين العبد ترجمان يترجم كلام الله عز وجل. يقول: هل من صفات الناس الكاملة لا نقص فيها أن يكون له قدمين، فهل من باب أولى القياس لله؟ لا، لأن الخلق مختلفة، منها ما لها قدمان، ومنها ما لها أربع، ومنها ما لها ثمان. هل في شيء من الخلق له ثلاثة أقدام؟ الشايب له ثلاثة، ثلاثة والشي العصا، والثنتين صاراً ثلاثة. فلا يلزم من ذلك أن نقول أنه، لأن الكمال هنا كمال نسبي. لا شك أن المخلوق الإنسان من له قدمين أكمل من الذي له قدم واحدة، لكن لا يكون الشأن في المخلوق فقط، هناك مخلوقات أخرى. وهذا السؤال أخشى أنه من آثار التكييف التي جاءت في بعض القلوب. الشيطان يحرص على مثل هذا، ادفعوه بأن تؤمن وتسلم وتدعن لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الله وعن رسوله. ولهذا جاء عن السلف عن غير واحد أنه قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل البركة من صفات الله عز وجل أو أنه يخبر بها عن الله؟ البركة من أفعال الله، من أفعاله أنه يبارك في الشيء. يقول بعض الناس عند الدعاء: أسأل الله أن يوفقك بجاه من سعى ودعا، وقول: توكلت على الله ثم عليك. أما سؤال الله بجاه الغير، وأعظم الغير من جاه عند الله؟ محمد عليه الصلاة والسلام. دعاء الله وسؤاله بجاه الغير ومنهم نبينا، هذا من البدع المحدثة. لماذا؟ لأنه لم يأتي من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا، ولم يفعله أصحابه، ولأن جاه كل إنسان ينفعه هو، لقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن لو قال: أسألك بحق السائم عليك، كان هذا الدعاء مشروع، لأن الله وعد السائلين بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذا سؤال بحق أوجبه الله عن نفسه. أما أن تسأل الله بحق فلان أو بجاه فلان، فهذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه سؤال الله بما ليس لك به علم. ولهذا العلماء حكموا على أن هذه الصيغة بأنواعها أنها من البدع المحدثة. أما قول توكلت على الله ثم عليك، فهذه ما اختلف فيها العلماء، وأكثر علماء الدعوة على التحذير منها، لأن التوكل عمل قلب، وعمل القلب يكون فيه لواح. وجاء عن بعض أهل العلم وأظن صدرت في فتوى من اللجنة الدائمة بالتسامح في هذا لأنه يدخل في باب التوكيل، ليس في التوكل الذي هو مجرد الاعتماد وتفويض القلب. ومعرفة المناط يبين اختلاف الحال. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وليس معنى أن الحمل أن العرش يسقط. الشيخ رجل العجب فيه مع الضحك معنى اشتراك، وفيه خصوص وعموم مع لفظ.